أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهديين. يا رب أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويطاع الله فيه ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. خير ما أحييكم به تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في لقاءات سابقة عن خصائص الشريعة الإسلامية، تناولنا فيها ما تتميز به هذه الشريعة السمحة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى لخير أمة على يد خير نبي. وحديثنا موصول بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنتكلم اليوم عن مسألة جديدة تتعلق بهذا الموضوع الجليل المهم. والمسألة التي نتناولها اليوم هي مسألة مقومات التجديد في الشريعة. إذا كانت الشريعة تمتاز بالربانية، وتمتاز بالعالمية، وتمتاز بالشمول، إذا كانت الشريعة تختص بالتوازن ورفع الحرج ورعاية مصالح البشر، إذا كانت هذه الشريعة تتميز بأنها تربط بين العقيدة والحياة، وتربط بين العبادة والسلوك، وتراعي التيسير ورفع الحرج، وتراعي مصالح البشرية، فلا شك أنها بهذه المزايا والخصائص والميزات تستحق الخلود والبقاء. هي شريعة نتيجة لهذه الخصائص صالحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة تحمل أنوار الحق التي تضيء جنبات الظلم الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها، تعرف الناس بالحق، و تضيء للناس حياتهم إلى العدل، وتنقلهم إلى السمو والرفعة في الدنيا والآخرة. فما هي المقومات التي تجعل من الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، متجددة متطورة، تحافظ على أصولها، ومع ذلك تواكب الزمان وتواكب المكان وتواكب الظروف والأحوال، تعيش هذا الأمد البعيد الكبير من يوم بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها إلى يوم الناس هذا، وما زالت قادرة على أن تقود البشرية وتهديهم إلى سواء الصراط. كيف لا يقال إن الشريعة كانت صالحة للبيئة الأولى البسيطة التي كانت نزلت فيها، واستمرت بعد هذا حتى غطت جزيرة العرب، وبعد جزيرة العرب ما كانت تغطيه حضارة فارس، ونصف ما كانت تغطيه حضارة الرومان، وبقيت هذه القرون كلها وما زالت قادرة على العطاء. هذه في ذاتها اختلاف تختلف فيه شريعة الإسلام عن كل الشرائع، يختلف فيه دين الإسلام عن كل الأديان، يختلف فيه نظام الإسلام عن كل الأنظمة. كل شريعة من الشرائع كانت لوقتها، كل نظام كان لمكانه وزمانه، حتى إذا مر عليه الزمان وحتى إذا انتقل الناس إلى مكان آخر انتهى هذا الدين أو انتهت هذه الشريعة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى هذا، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة أو عامة. تختلف شريعة الإسلام في أنها عندها قابلية للتجديد، في أنها عندها مواكبة للتطور، وهذا مفهوم جدا من أنها الشريعة الخاتمة، ليس بعدها شريعة، هذا آخر نبي، هذه آخر شريعة، فلا نبي بعده ولا شريعة بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا بعد نبي ولا بعد رسول صلى الله عليه وسلم. فالشريعة الإسلامية خاتمة الأديان، خاتمة الشرائع، خاتمة الأنظمة، ولذلك هي ناسخة لكل ما سبق، مهيمنة عليه، حاكمة عليه، مسيطرة عليه، مقدمة عليه، ناسخة له، مزيلة له، ملغية له. فهي من هذه الناحية خاتمة، ومن ناحية أخرى ناسخة، ومن ناحية ثالثة خالدة باقية تستمر إن شاء الله تعالى على مدى الزمان وعلى مدى الأيام. ودائما ما يطرح السؤال حول هذه المسألة، إذا كانت الشريعة هي الخاتمة، وكانت هي الناسخة لما قبلها، وكانت خالدة باقية على مدى الزمان والأيام، فما هو السر الذي يجعلها باقية؟ ما هو السبب الذي يجعلها متجددة؟ لماذا كان هذا التشريع أصيلا، هذه الأصالة المعروفة، بعيدا في العمق إلى هذا الزمن الملموس المعروف، ثم يبقى عظيما إلى هذا الوقت وتستمر عظمته في قدرته على العطاء، يستفيد منه أهل الأرض الخير، ولو قدر أن يكون أهله أهل ريادة لما تأخر عن شيء يحتاجونه أبدا في لحظة من لحظات الحياة في أي بقعة من بقاع الأرض. ما هي المقومات التي تساعد على هذا؟ فالمقومات كثيرة جدا، لكن إن شاء الله نشير فيها إلى إيه؟ إلى بعض أو إلى أبرز هذه المقومات. وبعض هذا الكلام قلناه قبل هذا، وبعضه إن شاء الله تعالى جديد. فمن هذه المقومات، من هذه الدعائم، من هذه الأسباب التي تجعل الشريعة باقية قادرة على العطاء، خالدة مواكبة للزمان، مواكبة للمكان، صالحة كما نعبر دائما لكل زمان ومكان. أول هذه المقومات حفظ الوحي. فعندنا المصدر الأساسي الذي نستمد منه هذه الشريعة وهو الوحي، الصلة بالسماء متمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم، السنة المطهرة. الوحي محفوظ، الوحي محفوظ مصون على مدى الدهر، والذي تولى حفظه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يشمل هذا الحفظ القرآن والسنة معا، فالسنة وحي مثلها مثل القرآن، وكلاهما حفظه الله تبارك وتعالى، تكفل لنا بهذا، تضمن لنا هذا، ضمن لنا هذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعنى ذلك إن الوحي معنا، الهداية معنا، الإرشاد معنا، البيان من الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، الذي أحاط بكل شيء علما، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يدلنا في هذا الكتاب، يدلنا في هذه السنة على ما به صلاح أحوال الناس. وهذا الوحي كما هو محفوظ كذلك خالد باقي، كان وسيظل على وضعه. وهذه الدعامة أو هذا المقوم السبب، إذا نظرنا إليه وقارناه بغيره، بما عند أهل الكتاب، بما عند غيرهم، لا نجد ما يقابله، مفقودة تماما بالنسبة لسائر الديانات وسائر الشرائع. لا يوجد شيء مثل هذا عنده. كتبهم التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائهم، مثل ما أنزل الزبور على داود، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الصحف على إبراهيم، ليس بأيديهم اليوم نص صريح يستطيعون القول هذا كتاب الله، هذا كلمة الله، لا، ليس بين أيديهم شيء مثل هذا على الإطلاق، فضلا عن أن يكون بين أيديهم شيء من كلام أنبيائهم يستطيعون القول إن هذا بيقين من كلام النبيين. فيقول مثلا أهل التوراة: عندنا التوراة، عندنا صحف موسى، عندنا كلام موسى مدون. أن يقول أهل الإنجيل: عندنا كلمة الله تبارك وتعالى التي أنزلها على عيسى، الإنجيل المنزل، وعندنا أقوال وأفعال عيسى مثلا. لا تجد هذا، هذا غير موجود. أما أهل الإسلام فالكتاب محفوظ، السنة محفوظة، القرآن، أقواله وأفعاله وتقريراته، النبي عليه الصلاة والسلام مصونة باقية. فهذا مقوم من مقومات القدرة على إيه؟ على التجديد، على المواكبة، على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. ما زالت بأيدينا الشعلة، النور الذي أعطانا الله تبارك وتعالى لنضيء به الحياة. فهذه الدعامة الأولى أو المقوم الأول لصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان. الثاني من المقومات أن هذه الشريعة فيها التطور وفيها الثبات. هذا من مبادئ الشريعة، تجد الشريعة فيها قواعد، فيها أصول، فيها أسس، فيها مبادئ. هذه ثابتة. وفيها ركن آخر مساحة كبيرة جدا تركها الله تبارك وتعالى للعقول إلى اجتهاد العالمين الذين يتعلمون هذه المقاصد، هذه الأسس، هذه المبادئ، هذه الغايات والأهداف، القواعد العامة للشرع، يتعلمونها وعلى أساسها يتحدثون في الأمور التي لم تتحدث فيها الشريعة. عندي مساحة كبيرة انطلاقة باعث دافع من ناحية، هدف مقصد غاية من ناحية، وعندي قواعد وأسس وأصول تربط بين هذا وهذا. أقول لك عندك بقى مساحة صغيرة تحقق هذه أو هذا المنهج كله بدوافعه، بقواعده، بأهدافه. هذه المساحة لك في الزمان الذي تعيش فيه والمكان الذي تعيش فيه. ولذلك نجد أشياء مجملة ويترك القرآن لنا تفصيلها، ونجد أشياء أشياء ثابتة وأشياء متطورة كما سنضرب المثل الآن. ولو أننا نظرنا إلى مسائل الشريعة يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أقسام: أقسام الشريعة من ناحية الثبات والتجديد والتطور. فعندنا مسائل في الشريعة ثابتة، هذه المسائل لا غير قابلة للتطور، غير قابلة للتجديد، لا يمكن أن تقبل تجديدا أو تقبل تطورا. فاش عالم من العلماء يأتي ويقول أجتهد فيها، لا، ليست مساحة للاجتهاد. وهي مسائل العقل يقر بأنها لابد أن تكون ثابتة في كل زمان ومكان، أن تكون ثابتة من البداية إلى النهاية. بل عندنا أشياء هي ثابتة من أول الخلق إلى نهاية الخلق، جاء بها كل الأنبياء، جاء بها كل الرسل، نزلت بها كل الشرائع. إذن فهذا شيء متصور، شيء معقول، شيء معتاد، إن في أشياء ثابتة، في أشياء لا تقبل التطور ولا تقبل التجديد. ولذلك وردت هذه الأشياء بنصوص قطعية، نصوص محكمة في القرآن، نصوص جازمة قاطعة، ووردت فيها الأحكام تفصيلية، لم تترك مساحة في هذا الباب. هذه النصوص التي نقول إنه لا مجال للاجتهاد فيها، مثل مثلا حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الخمر، هكذا، مثل تحديد أنصبة المواريث، مثل مثلا تحريم التبرج، تحريم السفور، مثل مثلا تحريم قتل النفس، تحريم شهادة الزور، حيثما عرضتها على العقل، على الذوق، على العرف، على العادة، على التقاليد، تجدها لا ثابتة، لا يمكن أصلا الإخلال بها، لا يمكن الإخلال بها بأي حال من الأحوال. ولذلك حاطها الإسلام من كل جانب بحدود لا يمكن تجاوزها على الإطلاق، وحذر أشد التحذير من التلاعب بها. دي هي الضمانات لسلامة الدين من أوله إلى آخره. مسائل في العقيدة، مسائل في الشريعة، الأمر فيها منتهي، لا مجال للاجتهاد فيه، كما يسميها العلماء منطقة محرمة، أحكام ثابتة لا يدخلها الاجتهاد ولا تخضع للإيه، ولا تخضع للتطور. هذه الجهة أو هذا القسم إذا تأملناه وجدناه يحقق مصلحة الفرد، يحقق مصلحة الأسرة، يحقق مصلحة المجتمع، يحقق مصلحة الأمة، يحقق مصلحة المجموع، يحقق المصلحة في يعني حياة الإنسان، يقوده فيها إلى كل نافع، يدفع عنه فيها كل ضر، يأخذ بيده إلى كل مصلحة، يبعده عن كل مفسدة. وهذه المسائل نابعة من أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرعها والذي قررها والذي شرع هذا فيها، أنها لا مجال للاجتهاد، وهو الذي قرر ذلك فيها أنه ممنوع تغيير شيء من هذا. ونحن نقرأ قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير، ما معنى اللطيف؟ ما معنى الخبير؟ اللطيف معناه العالم بدقائق الأشياء، والخبير معناه العالم بحقائق الأشياء، يعني يعلم الأشياء كليتها وجزئيتها، كبرها وصغرها، ويعلم الأشياء ظاهرها وباطنها، علانيتها وخفيها. هذا معنى كلمة اللطيف الخبير، فجاءت مع قوله تعالى: ألا يعلم من خلق، فهذا من نفس الباب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هناك مساحة أخرى فيها مسائل تشريعية قابلة للتجديد، قابلة للإيه؟ قابلة للتجديد. وهنا تكلم في مساحة ليست قليلة، لا بل كبيرة جدا جدا، وإليها الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حد حدود، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدود فلا تعتدوه، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. مساحة كبيرة جدا جدا جدا تركها ربنا سبحانه وتعالى للناس، وضع لهم المبدأ أو الدافع، ووضع لهم المقصد والغاية، وعليهم أن ينظروا في الوسائل والأدوات والطرق والمناهج التي يصلون بها إلى هذه الغاية. يبقى وضع المبادئ والقواعد، ولك أنك أنت تصل إلى إيه؟ إلى هذه المسألة. المعاملات المالية تدخل في هذا، الشؤون القضائية والإدارية والدستورية تدخل في هذا. هذا مما يتجدد يعني في الشريعة بحسب مصالح الناس، تدور مع الاجتهاد في كل زمان ومكان، ينظر العلماء في غايات الشرع، وينظرون إلى أهداف الشرع في هذه الناحية، ويحققون الغاية ويحققون المقصد بالوسائل المتاحة لكل زمن من هذه الأزمنة. ولنضرب مثلا أو أمثلة لهذه المسألة حتى تكون واضحة. عندنا مثلا أمر واضح جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يطلبه القرآن وتطلبه السنة، تطلبه الشريعة، مثل مسألة العدل في الأحكام، العدل بين الناس في الحكم، العدل بين الناس في القضاء، العدل بين الناس في التحكيم بينهم. فالشرع نص على هذه القاعدة بوضوح، تجد هذا في كلام النبي في كلام ربنا تبارك وتعالى: أولا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه قاعدة نص عليها القرآن الكريم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، يجب على المسلمين الذين يبلغهم هذا الكتاب، هذا القرآن، هذه الآية، أن يعملوا بها وألا يضيعوها. طيب، هل ذكر لنا ما هي الوسائل والأدوات التي توصلنا إلى العدل؟ لا، ترك هذه المسألة بحسب كل زمان وأحوال أهله، وبحسب كل مكان وظروف هذا المكان والذين يعيشون فيه. المهم أنك عند التقاضي تصل إلى العدل، تحقق هذا المبدأ أو هذه الغاية، هذا الهدف. الوسائل معك، اجتهد فيها كما تشاء. الأدوات معك، اجتهد فيها كما تشاء، لكن تصل في النهاية إلى تحقيق العدل بأن يعطى كل ذي حق حقه، لا يجور إنسان على إنسان، لا عربي على عجمي ولا العكس، لا فقير على غني ولا العكس، لا وجيه على وضيع ولا العكس، لا كبير على صغير ولا العكس، الكل سواء. ونقرأ كذلك في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فلا ريب أن هذا إيه؟ أن هذا تضييع للعدل، وبسببه حصل الهلاك. وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن لنا بهذا هو تحذير منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نقع في ما وقعوا فيه، فيقع علينا الهلاك والدمار كما وقع عليه. طيب، هل قال لنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف نسلك السبيل إلى هذا العدل؟ لا، ترك لنا الوسائل والأدوات المناهج التي نحقق بها هذا. المهم للشرع هنا أن يتحقق العدل بين الناس بجميع طوائفهم. هذا متروك لمن؟ متروك لأهل الحل والعقد، أهل الاجتهاد الذين يفهمون كتاب الله ويفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يضع وسائل ويضع مناهج ويضع أدوات لا تتعارض مع شيء مما شرعه الله تبارك وتعالى. متروك لمن؟ متروك للتجارب، متروك للخبرات، متروك الأمور التي جرت بها العادات التقاليد. في النهاية توصل الإنسان إلى أن في اتباع هذا النظام، في هذا الترتيب، في هذه الوسيلة، في هذا المنهج، في هذه الطريقة، يحقق العدل المنشود للقرآن الكريم ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذه الطريقة الشرع يرضى منك الوصول إلى العدل بهذا. يبقى إذن تطبيق قاعدة العدل، هل يترى في محكمة واحدة ولا في أكثر من محكمة درجات؟ هل يترى يبقى بوسيلة معينة ولا بأكثر من وسيلة؟ أنت متروك لك أن تفعل هذا، أن تفعل هذا بأي وسيلة، بأي صورة، بأي تنظيم، في أي إطار. المهم أن تتحقق مصلحة العدل، مصلحة المساواة، مصلحة مصلحة الحقوق تؤدى إلى إلى أهله. هذا مثال. في مثال آخر، مثل مثلا الوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فقاعدة الوفاء هذه قاعدة من قواعد المعاملات، وقد نص الله تبارك وتعالى عليها بوضوح مطلوبة: أوفوا بالعقود. ونص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث منها الحديث الذي ذكرناه الآن. فهذه قاعدة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، يجب على المسلم أن يعمل بها في كل زمان وفي كل مكان. طيب، هذه العقود، هذه العقود منها عقود موروثة تعارف عليها الناس، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس تبايعون، ووجد الناس يقترض بعضهم من بعض، وجد الناس يؤجرون المنافع لمن لا يقدر على الشراء أو لا يريد البيع، وجد الناس يتعاملون بمعاملات كثيرة في جانب المعاملات، كذلك في جانب المصاهرة، عقود الأنكحة وكذا. فهذه عقود موروثة، وهناك عقود مستحدثة تحدث بحسب أحوال الناس واحتياجات الناس ومصالح الناس وأغراض الناس، ليست العقود الموجودة في بيئة زراعية مثل العقود الموجودة في بيئة صناعية، مثل العقود الموجودة في غيرهما من البيئات. فهنا العقود كلها مقصود فيها الوفاء. كيف نحقق هذا الوفاء؟ كيف نحقق هذا الوفاء؟ لا، هذه مسألة متروكة لأهل الخبرة، لأهل الحل والعقد، لأهل الممارسة في هذا الباب. المهم أن يكون العقد محققا للمبادئ، الغايات، المقاصد التي جاء بها الشرع. خذ وسيلة، خذ صورة، خذ شكلا، خذ منهجا لا يتعارض مع هذه الوسائل، هذه المبادئ وهذه المقاصد، وافعل ما تشاء. ومن هنا نشأت عبر التاريخ الإسلامي وما زالت إلى يومنا هذا وستظل عقود مستحدثة تخرج. لكن لا يكفي أن نقول كبعض الناس اللي للأسف يعني يحاولون تحت هذا العنوان الضحك على عقول المسلمين، فيقول هذا عقد مستحدث ويسكت، وبه يريد أن يمرر الحرام. لا، قل هذا عقد مستحدث يشتمل على 1، 2، 3، هذا الذي يشتمل عليه 3 نقاط: متوافقة مع الشريعة، مختلفة مع الشريعة. طيب، إذا كانت متوافقة خلاص، إذا كانت مختلفة مع الشريعة ما السبب الذي لأجله تختلف مع الشريعة، وإلى أي مدى هذا الاختلاف؟ طب ما نصحح هذا الاختلاف، نشيل دي ونحط دي إلى أن يكون عقدا صحيحا موافقا للمبادئ الشرعية وموافقا للمقاصد والغايات الشرعية. وبكده يبقى خلاص الحمد لله كيفناه من الناحية الشرعية، ضبطناه بضوابط الشرع، وحققنا به مصالح الناس. فهكذا الشرع له دائما مبادئ، له أصول ثوابت وغايات أهداف مقاصد، ويترك لنا الإيه؟ يترك لنا وسائل تطبيق هذا، يتركها لنا، يتركها للزمن المتطور، يتركها للحياة المتجددة. طبق هذه القاعدة وطبقها كما تشاء، خذ أنظمة، خذ طرقا، خذ صورة. هل يا ترى نسجل العقود؟ هل يا ترى نعمل منها نكتبها؟ هل يا ترى نشهد عليها؟ هل يا ترى نأخذ رهنا في مقابلها؟ ما هي الضمانات على هذا؟ هل مثلا نحررها من 3 يعني أوراق، 3 أوراق كل ورقة منهما في جهة، واحدة بيد الطرف الأول والثانية بيد الطرف الثاني والثالثة مع طرف ثالث هو الدولة، شهر العقاري هو شخص آخر، المحكمة، المأذون، هذا كله متروك إلى خبرات الناس وإلى ما يرى الناس من المصالح والمفاسد في هذا، على قدر ما جرب الناس في تجاربهم وعاداتهم وتقاليدهم. الشرع يقصد من وراء ذلك إلى مبدأ يحقق في النهاية المصلحة التي بها كل إنسان يحصل على حقه ولا يطغى فيه طرف على طرف آخر، ويخرج فيها كل واحد من الطرفين كما عبر القرآن وكما عبرت السنة في المعاملات، إنها مبنية على التراضي، مبنية على التراضي. التراضي ده شيء قلبي تدل عليه أفعال وأقوال، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. طالما تحقق هذا فالشرع الشرع يرضى ويقر هذه المعاملة في النهاية. الوسيلة التي اتخذناها للتطبيق لا متروك لك، الصورة التي يمكن أن يتم عليها الأمر كما يراها أهل الاختصاص، وهكذا. فهذه هذا مثال آخر. مثال ثالث، مسألة الشورى. مثلا الشورى في الشؤون التنظيمية، تمام. الشرع نص على الشورى، نص على الشورى كما قال ربنا تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل عليه الوحي من السماء، الذي هو سيد المتوسمين صلى الله عليه وآله وسلم. لو حد عنده فراسة، عنده لماحية، عنده لا، النبي عليه الصلاة والسلام يغلب في هذا كله كل بشر، ها، ولكن يقول له وشاورهم في الأمر، ويقول عن المسلمين وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، ويشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستشير في كل موقف من المواقف، يستشير صلى الله عليه وآله وسلم الرجال، ويستشير النساء، ويستشير الخاصة والعامة، يستشير صلى الله عليه وآله وسلم كل من يعلم عنده علم بالشيء الذي يريد أن يسمع المشورة فيه. يشير أهل الاختصاص وأصحاب العقول السليمة وأصحاب الرأي الحكيم. طيب، هذه الشورى التي نصت عليها الآية التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الوسيلة التي بها نحقق مبدأ الشورى التي نصل في النهاية إلى تنفيذ قاعدة الشورى التي أمر بها القرآن وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الوسيلة؟ ما هي الصورة؟ ما هو الشكل؟ ما هي الأداة؟ كل هذا متروك للزمان والمكان والأشخاص والظروف والأحوال، التجارب، العادات، التقاليد. اعملوا ما تشاءون، لكن في النهاية حققوا هذا المبدأ، لا تتجاوزوه، حققوه كاملا. مبدأ مبدأ الشورى، هذه كلية ثابتة، قاعدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. الشرع لا يفرط فيها على الإطلاق ولا يقبل فيها نوعا من أنواع التفريط، لكن الوسيلة التي تتحقق بها هذه الغاية تركها لك. فهل يمكن هذا عن طريق مثلا النقابات وعن طريق المجالس النيابية؟ أي طريقة، بأي طريقة يمكن أن يشير بها أهل الرأي ويقوم بها أهل الاختصاص؟ خلاص، كل طريقة توصل إلى هذا هو هي وسيلة وطريقة وشكل وصورة تحقق الغاية، والشرع له في النهاية تحقيق هذه الغاية، حيث إن في النهاية الأمر يصدر عن شورى من أهل الاختصاص، عن شورى من أهل الحل والعقد والخبرة فيه، فيتحقق في النهاية مقصود الله تبارك وتعالى، فترك هذا كله للأصلح من التجارب البشرية بأي وسيلة كانت وبأي صورة تحصلت. قس على هذا بقى يعني كل شيء موجود من المبادئ في القرآن، يعني لما قال لنا في سورة الأنفال مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قالناش القوة هتبقى بإيه، ضرب لنا أمثلة ها، لا والباقي خلاص اعمل بقى الذي يحقق القوة في النهاية. لما كلمنا عن تنظيم الدين، أطول آية في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنت حقق في النهاية مسألة تنظيم الدين، هذه كيف يمكن أن تحققها بحسب قواعد الإسلام، ما الوسيلة، ما الصورة، ما الشكل، هذا كله إليك. فهذا هو القسم الثاني من أقسام المسائل الشرعية، اللي هو إيه؟ الأول كان ثابت، الأول قطعي، الأول لا مجال للاجتهاد فيه. افتكر كمان احنا قلنا ايه، قلنا ان دي منطقة محرمة فعش حد اصلا يلعب فيها ولا يجتهد فيها ها ولا يبدي فيها رأيه، ده دي اصل الفطرة ها، هذه هي التي بها المسلم يسمى مسلما، هذه هي المحكمات والثوابت التي تقول ان انا عبد لله اطيع الله، ده قسم. والقسم الذي نتكلم فيه هو في قاعدة ثابتة، مبدأ وغاية، والله تبارك وتعالى ترك لك الوسائل وترك لك الأدوات وترك لك الصور والأشكال التي تحقق بها هذا كله. في قسم ثالث في المسائل التشريعية خاضعة للتطور، خاضعة للإيه؟ للتطور، وهي مساحة سكت الله تبارك وتعالى عنها، سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخضعها لأحوال الزمان والمكان بحسب الأصول العامة للإسلام، المقاصد العامة للتشريع. لم يرد فيها نص صريح في الكتاب، لم يرد فيها نص صريح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يحكم فيها هم العلماء الراسخون المختصون، هذا من ناحية العلم، العلماء الأتقياء، العلماء الصلحاء، العلماء الورعون، هذا من ناحية الايه، من ناحية التقوى، ها كل عالم صالح، كل ذكي فطن تقي، كل من حصل رتبة وملكة الاجتهاد في الشرع يحكم فيها، يصدر فيها حكم بما يحقق مصلحة الايه، مصلحة الناس، وما يتلائم مع التطور الذي يعيشه الناس، وجه الايه، وجه الزمان والمكان الحضاري والعلمي. هذا بقى ممكن يتكلم فيه الايه، يتكلم فيه الناس على ضوء الايه، على ضوء المصلحة الشرعية، زي مثلا مسألة الايه، التكافل الاجتماعي، زي مسألة الايه، التعويضات، زي مسألة الايه، الضمانات والتأمينات، وهكذا. هذه مسائل ها يضع لها الناس أنظمة وترتيبات لا تتعارض مع ثوابت الشرع، ويحققون بها مصالحهم التي فيما بينهم. المهم في النهاية ألا تتعارض مع نص صريح في القرآن أو في السنة، لا تتعارض مع مقاصد الشريعة العامة، يعني لا تخرج عن الإطار العام الذي يراعيه الشرع، الشرع يحفظ الدين، يحفظ العقل، يحفظ النسل، يحفظ العرض، يحفظ النسب، يحفظ المال، ما يكونش فيه عدوان على المقاصد الأساسية التي جاء بها التشريع. طبعا إذا كانوا من أهل الاجتهاد وكانوا من أهل العلم والاختصاص وكانوا من أهل الورع والتقوى، فلا شك أنهم لن يحصل منهم هذا. ومن هنا ندرك أن في أحكام ثابتة وفي أحكام متطورة، الشريعة فيها الثبات وفيها التطور، فيها الثبات وفيها التغير، ومن هنا توافق الشريعة وتواكب الزمان كله والمكان كله، لأنها ليست قواعد جامدة في تفاصيلها، لا، تفاصيل هذه تركها الله تبارك وتعالى للإيه؟ تركها للمصالح العامة وتحقيق المنافع والمصالح ودفع المضار والمفاسد. هذه ميزة عظيمة جدا، بها حققت شريعة الإسلام حاجات الناس، وبها وفت الشريعة بما يحتاجه الناس في كل زمن وفي كل مكان، وتواكبت مع أحوال الإنسان كلها، من أول الاحتياجات المبدئية التي كانت قليلة بسيطة يعني زهيدة، إلى عصر نعيش الآن فيه، عصر معقد للغاية، فيه كل يوم مستحدثات، فيه كل يوم نوازل جديدة، ومع هذا لا تضيق أبدا شريعة الإسلام أن تقول لك هذا حلال وهذا حرام، وتجد في الالتزام بهذا كثير جدا من كثيرا جدا من الراحة والمعقولية. يبقى إذن قلنا إن عندنا وحي معصوم مصون محفوظ، وعندنا شريعة تشتمل على الثبات وعلى التطور، وكذلك هذه الشريعة من مقومات التجديد فيها الشمول التام. فأنظمة الشريعة، أنظمة الشريعة فيها شمول، فيها إيه؟ فيها شمول. من يستقرئ أنظمة الشريعة الإسلامية في جانب الأنظمة الاجتماعية، الأنظمة السياسية، الأنظمة التشريعية، القانونية، الدستورية، الأنظمة بكل هذه المعاني التي تنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع، يجدها اشتملت على أنظمة تغطي جوانب التكوين، جوانب البناء، جوانب الإصلاح، جوانب الحياة كلها، في كل جزء من أجزاء الحياة، كل ناحية من نواحي حياة الفرد، من نواحي حياة المجتمع، كل ناحية من نواحي الحياة تجد الشريعة موجودة. تجد الشريعة تبدأ مع الفرد وما يحقق له الحياة الآمنة المستقرة، كذلك الأسرة، كذلك المجتمع، كذلك الدولة، إلى أن تنتهي في النهاية إلى إصلاح الإنسانية، إصلاح الإنسانية. وأنا أدعوكم إلى قراءة كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لتنظروا ما الذي كان يمكن أن يكسبه العالم المسلم وغير المسلم لو أن النموذج الإسلامي العظيم قائم على ظهر الأرض، أو ما الذي كان يمكن أن تتجنبه البشرية من المفاسد والمضار والشرور التي تعيشها اليوم لو كان النموذج الصالح هذا قائما في الناس على مستويين، المستوى الأول المستوى العام، المستوى الثاني المستوى الخاص. المستوى العام يعني على مستوى العالم كله، هل كان لو أن الإسلام النموذج الصحيح موجود يقوم به المسلمون يقدمونه، وهو على الأهلية والحضور الشديد لدرجة إن هو يلغي كل تفكير في إيجاد نظام آخر أو يعني يوجد أي نموذج خلافه يمكن أن يكون هذا بالفعل، بل لو كان النموذج الإسلامي أضعف من هذا بقليل لم يكن بالقوة الطاغية التي تلغي كل نموذج سواه، بمعنى أنها لا تترك للناس الفرصة للاقتناع بغيره، لا يجدون في غيره الغنى، لا يجدون في غيره العوض. لو أن ناسا تعصبوا ضد هذا النموذج ورأوا أنهم يوجدوا لأنفسهم نموذجا يمضون عليه خلاف هذا النموذج، لا شك أنه كان هيبقى في دائرة صغيرة جدا من الأرض. فلو فرضنا مثلا أنه خرج في أوروبا فسيبقى في أوروبا فقط، ولن تعم سيئات هذا النموذج المخترع مقابل نموذج أهل الإسلام الصحيح، لن يعم الأرض كما هو موجود الآن. لكن لا، هذا النموذج الإسلامي الصحيح الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون للأسف مش موجود، للأسف من 3 قرون وهم مقصرون، مفرطون، متخلفون، متأخرون عن الإسلام. فلذلك خرجت أنظمة في مكانها ثم طغت على البشرية كلها وعمت الأرض ونشرت نموذجها السيء، واستطاعت أنها تسيطر على الإنسان، وإن هي يعيش الإنسان الفساد والإفساد ولا يرى غيره، فيشعر وكأن هذا هو قمة الخير بالنسبة له أو قمة الصلاح، على الرغم من أنه لم يطمئن، لم يأمن، لم يستقر، لم يشعر أبدا بالراحة مع هذا النموذج، لكنه لا يشعر بهذا تمام الشعور أو كمال، لا يحس بهذا كمال الإحساس، لأنه مش شايف البديل ومش شايف مدى الخطورة فيما هو فيه. القصد هنا إني أحيل على هذا الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لنقرأ فيه هل فعلا قدم الإسلام للبشرية شيئا، وهل ما زال باستطاعته، وبين هذا وهذا، بين الماضي وبين المستقبل، هذه المساحة، ما الذي خسر العالم الإسلامي والعالم كله من جراء تخلف وتأخر وانحطاط المسلمين. الإسلام عاش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في دولة صغيرة غالب الوقت يعني هي المدينة، وتوسع بعد ذلك ليشمل الجزيرة العربية، وتوسع أكثر في عهد دولة الخلفاء الراشدين أكثر وأكثر، وكانت رقعته ونموذجه موجودا فريدا رائدا، اقتبست منه الحضارات ومنه الحضارة الغربية الموجودة الآن، محاسنه التي فيها كلها موجودة مستقاه من الإسلام باعتراف مفكريهم وكتابهم وباحثيهم. فالمد الإسلامي الذي استمر ل10 قرون وعاش في بيئات كثيرة جدا، وعاش في هذه الأزمنة كلها، وعاش مع اختلاف العادات واختلاف التقاليد، وفى في كل هذا من حيث المكان، من حيث الزمان، من حيث الطبائع، وفى باحتياجات الإنسان كفرد، كأسرة، كمجتمع، كأمة، كعالم، يعني يدخل فيه المسلم والكافر يعيشون في نفس البيئة، وفى بكل جوانب الحياة، وحقق وحقق النموذج العظيم في هذا الجانب، بما يعني أن هذه الأنظمة التي جاء بها الشرع أنظمة كما قلت شاملة لكل جانب من جوانب الحياة. كذلك من المقومات التي نستطيع أن نقول إنها من مقومات التجديد وقابلية إن الإسلام يواكب الزمان والمكان وإنه يعيش في كل بيئة ويصل بالإنسان إلى السعادة والنعيم، ويستطيع الإنسان مع تطبيق الإسلام في القرن 21 كما استطاع الإنسان في القرن الأول للإسلام أن يصل إلى حد الراحة، حد الطمأنينة، حد السكينة، حد إشباع الجسد والروح، حد إرضاء الوجدان والفكر، حد أن يكون القلب والعقل على سواء في استقرار وفي سعادة. من هذه الأسباب مسألة الانسجام بين الشريعة وبين الحياة، فيه انسجام تام بين الشريعة وبين الحياة. فالشريعة مبادئها متلائمة جدا مع الحياة، متوافقة جدا مع الإنسان. هذه الأنظمة التي جاء بها الإسلام والأحكام التي نزلت بها شريعة الإسلام تعرض على الفطر المستقيمة، تعرض على العقول السليمة، فلا ترفضها فطرة ولا تصد عنها يعني العقول السليمة. لا يمكن أبدا إن الإنسان يجد تعارضا بين التزامه بالإسلام وبين رعايته لمصالحه، بين التزامه بالإسلام وبين الوصول إلى السعادة والنعيم والرشد في الجوانب كافة، جوانب المادة وجوانب الروح. لا يمكن أبدا أن تجد تصادما مع الحياة ولا مع العقل ولا مع القلب في آية من الآيات، في حديث من الأحاديث الواردة في الوحي الكريم. ذلك لأن كما قلنا هذه الشريعة من لدن حكيم خبير، هذه الشريعة نزلت على من أوتي الكتاب والحكمة صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشريعة كلها حكيمة، حكيمة يعني تأمر بما ينبغي وتنهى عما لا ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فكل جزئية من جزئياته موافقة للإنسان، موافقة للكون. تجد الإنسان فيها ينسجم مع الكون الذي يعيش من حوله، وينسجم مع النفس التي في داخله، وينسجم مع العقل الذي يفكر به، وينسجم مع العاطفة التي يستشعر بها. وهذا شيء إذا الإنسان فكر فيه من ناحية نزول الشريعة بهذه الصفة، إنها خاتمة، إنها على نبي هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يستطيع أن يدرك إلى أي مدى ربنا سبحانه وتعالى أودع هذه الشريعة صفة صفة التوافق والانسجام مع مع الحياة، بحيث أنها في كل زمن تكون منسجمة مع هذا الزمن، في كل حال تبقى موافقة لهذا الحال، في كل مكان تبقى قادرة على النهوض بالناس الذين يعيشون في هذا المكان، وهكذا. ذلك لأنه لا جديد، لن تأتي شريعة أخرى لتجدد هذه الشريعة، ولن تأتي أحكام جديدة بدلا عن هذه الأحكام. ولذلك كانت الشريعة موفقة جدا جدا في تحقيق مصالح الإنسان، سواء كان الفرد أو الجماعة، تحقق الخير والسعادة له طالما أنه يلتزم بها كلها. ومن الأدلة الظاهرة جدا على هذه المسألة إن ما زالت الشريعة من يوم نزلت وافية بحاجات الناس، بل وهذه مسألة تحتاج منا إلى يعني نظر دائم، وتحتاج منا إلى مطالعة البحوث الجديدة والقراءة للمفكرين غير المسلمين في هذا الباب. بعض الناس للأسف لا يقتنع إلا إذا وجد الكلمة تأتي على لسان عدو من أعدائه، ماشي لا بأس، له عقل يفكر به ويزن به الأمور، فيقرأ ويطالع وينظر ويفتش ويبحث ويقف على ما توصلت إليه العقول التي تغير وتبدل في كل يوم، فإذا تغييرها وتبديلها ينتهي إلى قريب من الإسلام. بعد ما كانوا يقولوا ما فيش طلاق بدأوا ياخدوا بالطلاق، بعد ما كانوا بيحبزوا العمل بالربا بدأوا يقولوا لا احنا لازم نتخفف من مسائل الربا، بعد ما كانوا بينادوا بمسألة التملك الفردي المطلق زي ما الرأسمالية بتقول، قبلها كانوا بينادوا بمسألة مسألة لا حرام مفيش حاجة اسمها تملك فردي، الملكية الفردية دي مصيبة، لا ده لابد ان احنا نعمل احنا نعمل اشتراكية، برضو اتلغت اتلغت الاشتراكية دي تماما، وجدوها بخلاف هذا. فلما الإنسان ينظر فيجد إن هم إذا شرعوا تشريعا أو أخذوا بنظام بعيد عن الإسلام لا يعيش طويلة ولا يستمر كثيرا ولا يصلح معه حال الإنسان، والمفروض إنه هو مدرك لهذا من البداية. الله تبارك وتعالى لم يشرع هذا بخلاف تشريع الله عز وجل في الكتاب المعصوم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول الخاتم، فمباشرة يثق بأن هذا النظام يوما ما سينهار، يوما ما سيقع، يوما ما سيضمحل وتلاشى، يوما ما سيشكو الناس الذين جاءوا به منه والذين ينظرون له ويطرحونه على الناس كأنه الحل والمخرج للبشرية ويبشرون به كأنه دين جديد وكأنه يعني وحي معصوم، هم أول ناس هيلطموا منه وهيرجعوا تاني يعتذروا عن هذا هذا التشريع. وكذلك كان فين بقى الشيوعية والاشتراكية النهاردة وهكذا، يعني المسألة التي كانت كانت دينا في وقت من الأوقات. خد عندك مثلا مسألة ولا تزال هذه المسألة موجودة إلى الآن، لكن إحنا المسلمين شايفينها في الدين، شايفينها في القرآن، شايفينها في السنة، شايفينها في تراثنا العظيم اللي إحنا ورثناه وتطبيقاتنا وتجربتنا من أول حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 13 قرن من الزمان، القرن الأخير البائس ده والعشرين اللي يساوي عندنا يعني القرن الرابع عشر، بدأت المسألة تختل من ناحية النظر إلى عمل المرأة وخروج المرأة وسفور المرأة وتبرج المرأة وإطلاق الحرية بلا أي قيود للمرأة، وإنها تزاول أعمال الرجال وإنها تأخذ مكانة الرجل وإنها تصدر عن رأيها فيما تحب وما تكره وما ترغب وما تنفر منه، وخرجت لتصادم لتصادم طبيعتها ولتصادم حقيقتها ولتزاحم تزاحم الرجال في أماكنهم. هذه الصيحة التي انبعثت في الغرب وهبطت بإنسانية المرأة وأفقدت المرأة أنوثتها وضيعت للأسف كرامتها واستوردها بعد ذلك الناس في شتى ربوع الأرض، ومنها منهم المسلمون أيضا للأسف. فكل يوم نذوق كل يوم نذوق مرارتها، ونحن على ثقة من أنه في يوم من الأيام لن تجد المرأة كما تجد الآن المرأة صاحبة الفطرة السليمة صاحبة العقل الصحيح، لا إنها لا تزاول أعمال الرجال، إنها لا تزاحم الرجال، إنها تعود إلى المهمتين العظيمتين اللتين لأجلهما وجدت واللتين يتناسبان مع مع أنوثتها ومع كرامتها ومع منزلتها ومع عزتها، إنها تشارك في أعمال خاصة بها تناسب ذلك، تناسب الفطرة والطبيعة والحقيقة بتاعت، تناسب العزة والكرامة والمنزلة بتاعت، تناسب وجاهتها، سواء كان هذا اللي هو الشق الأول بقى في بيتها أو في خارج بيتها، تنضبط بضوابط الإسلام الصحيحة بعيدا عن الدعاوى التي تمتلئ حولها من كل ناحية تؤزها على الفساد والشر، وفي النهاية تبوء بالخسارة والدمار، وتشكو بعد هذا إن هي هي ضيعت حياتها وراء سراب لم تحصل منه شيئا. فنحن على ثقة الآن قبل ما تنتهي هذه المسألة، وما زالت موارة، وما زالت دائرة، وما زالت مضطربة، ما زالت متأججة، نحن على ثقة من أنها ستنتهي إلى تشريعات الإسلام. ولعل كثير جدا من المتحدثات الغربيات في جانب الفن، في جانب الكتابة، في جانب الكلام، الإذاعة والتلفزيون وغيرها، يعني يتكلمون عن هذه المسألة من فطرة بكلمات تتوافق تماما مع الإيه مع الإسلام. كنا طرحنا أيضا في الخصائص التي تتميز بها الشريعة الإسلامية خصيصة، ميزة من الميزات هي ميزة التيسير ورفع الحرج، وميزة رعاية مصالح البشر. وما قلناه هناك، والحمد لله قد تكلمنا في هذا الموضوع كلاما مطولا مفصلا، يمكن أن يقال هنا ويقال إنه سبب من أعظم الأسباب التي به تعيش الشريعة إلى اليوم، وهي خالدة إلى ما بعد اليوم، وهي باقية إلى الساعة بفضل هذه الخصيصة التي اشتملت عليها، وهي التيسير، السماحة، رفع الحرج، اليسر، السعة، عدم التشديد على الناس، الرفق من ناحية، ومن ناحية أخرى رعاية مصالح الإيه؟ رعاية مصالح البشر. حتى قلنا فيما قلنا إن الأحكام كلها اللي جاءت بها الشريعة وضعها العلماء تحت قواعد، وهذه القواعد كلها وضعوها تحت خمسة من القواعد، سموها القواعد الخمس الكبرى، وهذه القواعد الخمسة وضعوها تحت قاعدتين اثنتين، وقالوا إن كل الإسلام يقع تحت هاتين القاعدتين، وهما قاعدة واحد جلب المصالح، اثنين دفع المفاسد. كأن الشريعة جاءت لهذا فقط، وهو إيه؟ جلب المصالح، تحقيق المنفعة والمصلحة للناس، ودفع المضرة والمفسدة عن الناس. فالشريعة واقعية جدا في تطبيقها، الشريعة منطقية جدا في تعاليمها. الشريعة لأجل هذا وهذا هي مستمرة، هي خالدة، هي باقية، هي لا تقارن بها أبدا النظم الأخرى التي إيه؟ التي يمكن أن يعني يتبعها الناس اليوم. تكلمنا في هذه الخصيصة الأخيرة عن مسألة الضروريات والتحسينات، وقبلها الحاجيات، الضروريات والحاجيات والتحسينات، وأفضنا فيها كذلك. وبهذا نستطيع أن نقول إن هذه الأمور الخمسة التي فصلنا الكلام عليها الآن، حفظ الوحي، التطور والثبات، الشمول التام، الانسجام بين العقيدة والحياة، أو الشريعة والشريعة والسلوك، ومبادئ رعاية المصالح ورفع الحرج والتيسير، هذه الخمسة هي الأسباب، هذه الخمسة هي الدعائم، هذه الأسباب الخمسة، أو هذه الخمسة هي المقومات التي نستطيع أن نقول إنها جددت الشريعة، طورت الشريعة، حافظت على بقاء الشريعة، حافظت على خلود الشريعة. وهذه الخمسة ليست في تشريع آخر، ليست في نظام آخر، ليست في مبدأ آخر، ليست في دين ولا شريعة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.